تفسير الآية 13 من سورة لقمان، يقول تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا كل مسلم، ويا كل قارئ للقرآن، ويا كل عاقل منصف عادل، اذكر وذكر من حولك، اذكر وذكر الآخرين حين قال لقمان لابنه أثناء وعظه له، أي إعطائه المواعظ والدروس التي تصلحه وتكمله وتسعده تماما هو وغيره في دنياه وأخراه، لحبه له وإشفاقه عليه من التعاسة فيهما. إياك يا ابني أن تشرك بالله، أي تعبد غيره آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، لأن هذا هو أعظم الظلم، أي أشد الشر والفساد والضرر لنفسك ولمن حولك، حيث ستتعسها وتتعسهم تمام التعاسة في الدارين.